تفيد الأنباء أن الحقوقيين في جمعية دراسة العلم القانوني الديمقراطي وحلقة المحامين من أجل المجتمع الديمقراطي وفرقة الإعانة القانونية للجنة التدابير الطارية لحماية أرض سونجو المقطصة لتيني وان البوذي وغيرها في كوريا الجنوبية أقاموا مؤتمرا صحفيا أمام مبنى وزارة الدفاع العميلة يوم الرابع من الشهر الجاري وأصدروا الإعلان المطالب بإيقاف نشر السات.